أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه

يغيروا ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. صدق الله.